على بال الخبر ما يوصل لآخر الجزيرة العربية ممكن يكون واحد بيحط بقى البردعة على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم. أول ما يوصلوا الخبر ده نزل ذبح في أصحابه، الحمد لله أنا ما روحتش. ها؟ فيبقى ده دعاية سيئة. ولذلك قيل للمسلمين في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابة يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر، كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان بلال يرمى في الرمضاء التي تشوي الجلود ويوضع على صدره الصخر الكبير ويقول أحد أحد، يوم يدول الولدان بتوع مكة ويربطوه بحبل من رقبته علشان يجرجروه زي المجنون في شعاب مكة، وهو مصر على هذا ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئا، حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طب لماذا لم يأذن لهم بالقتال من أول مرحلة؟ لأن لو دخل حرب من أول مرحلة يبقى ده رجل يريد الملك، يريد الملك. وأرجو أن تستحضروا قصة بلقيس، لأن أي واحد ملك ممكن تسد بقه بعظمة، تديله عظمة يقعد يمصمص فيها يكف عنك. النهاردة العراق مثلا لو إدت لأمريكا البترول مجانا ما كانتش غزت العراق. ده أحد الملفات. طبعا هي غزت العراق بأسباب كثيرة من أهمها أمن إسرائيل، لأن معروف العراق كانت 8 سنين بتحارب يعني إيران، فجيش في كامل قوته البدنية واللياقة القتالية، وكان عنده ترسانة أسلحة يستطيع أن يمحو بها أي دولة من عرش الأرض. فكان ده الخطر الوحيد الذي يهدد إسرائيل. فصدام حسين كان عنده حول، بدل ما يغزو سوريا ويدخل على إسرائيل أم نزل للكويت. ها؟ هو لو عدى سوريا خلاص بقى دولة المواجهة، لأن سوريا أحد دول المواجهة الأربعة مع إسرائيل، الأردن ولبنان ومصر والأراضي المحتلة، فلسطين السليبة، فدي الدول المحاور الأربعة اللي هي بتحيط بإسرائيل. فالعراق كانوا خايفين منها موت، فكان أولوية ضرب العراق عشان القصة دي، وكمان انه ياخذ بقى بترول ببلاش لمده 25 سنه، والقصه المعروفه التي يعني ايه يعني كتبوها مرارا وتكرارا. فطبيعه اي واحد ملك يقاتل من اجل الدنيا تديله عظمه يكف عنك. فبلقيس اول ما وصلها الخطاب انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. ده تهديد ولا لا؟ تهديد، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أهو ده جانب من جوانب السياسة. قالت إيه؟ جامعة الحشد، وزير الدفاع ورؤساء الأركان، رئيس الأركان و وقادة الأفرع الرئيسية والمش عارف إيه والأمن المركزي والشرطة والقصة دي ماشي. قالت لهم إيه؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إيه الكرامة اللي فيه يعني؟ ده بقول له تجيلي وانت مدد الودانك، وتجيلي دلوقت أهو، ايه الكرامه؟ ايه الكرامه اللي في الكتاب يعني؟ ها؟ انا عايز اوريك عقل امراه كيف كانت تسوس، ما حبتش تستفز القاده. الاستفزاز يضيع الدماغ، يدخلنا في مرحله العصبيه، وهتلاقي كل واحد اي مول ندمرهم. اذا ما شربوش من البحر الاحمر يشربوا البحر الابيض، إذا خلصوا البحرين يشربوا من المحيط. ها؟ بيبقى فيه نوع من النخوة، كل واحد عايز يبين ولاءه للملكة والكلام ده. أول ما دخلنا في باب العصبية والكلام ده راحت القصة كلها. فما حبيتش تبدأ القصة بالاستفزاز، مع أنهم لم يكونوا يعرفون صيغة الخطاب. القادة دول الهدهد

أول ما الثورة قامت والكلام ده هو وارتفع عنه اسم المحظورة وبقت المحظوظة، ها؟ هم عارفين الإخوان عايزين إيه؟ الإخوان طول عمرهم بيقاتلوا عشان يبقى لهم حزب سياسي، وعشان يبقى لهم تمثيل برلمان، وعشان يبقى منهم وزراء، هم عارفين القصة. لكن السلفيون طول عمرهم يعلموا العقيدة، يعلموا السلوك، يعلموا الأخلاق، ودي في سوق الزمان ما بتأكلش عيش، ها؟ يقول لك بيتكلموا في الأخلاق، خليهم يتكلموا، احنا كلنا هنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الأخلاق. فطالما ان هو ما بصش للكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولا وزارة والكلام ده، سيبوهم يلت ويعجل، خلاص مفيش مشكلة. فلما جت التعديلات الدستورية والسلفيون ميلوا الكفة، ليه؟ لأن الشعب المصري سلفي بدون أن يشعر. لأن أنا النهاردة لما أكون أنا، وإن لم أعلن أنني سلفي، أنا أتكلم عن خاصة نفسي يعني. أنتوا سمعتوني في المحاضرات، الشباب اللي كان بيتابعني في أيام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده، ما شافوش إن أنا كنت بقول أنا سلفي. خلاص؟ لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول أنا سلفي، إنما كنت أقول على مذهب القرون الثلاثة الأول. الجدع يقول لا، ما يعرفش يقول لا، ها؟ أنا كده ورطته، لأن القرون الثلاثة الأول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الأول والثاني والثالث، اللي هيتبرى منهم مش هيبقى مسلم. فأنا عايز صيغة ما فيش حد يعارضني فيها، وقول لي أنت جماعة وأنتوا كلكم مفرقين الصف، وانتوا بقيتوا زي الاخوان وبقيتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارفين الكلام ده. والسلفية ليست جماعة، السلفية مذهب وفكر. السلفية هي الاسلام، مش احنا الاسلام كسلفيين، لا، احنا معرضين للخطأ ومعرضين للارتكاب الباطل، معرضين لكل حاجة كبشر، لكن السلفية كمذهب هو الاسلام، تمام؟ فما كناش بنقول احنا سلفيين. خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده، مش معقول لما اقول لكم انا سلفي تقول لا، هتضل بينا وبينك، طلعت سلفي اخيرا، ما كناش نعرف. لا، انت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس انا كمان سلفي زيك، لان الكلام، كل الكلام اللي انت قلته انا بقول بيه وتحبه وحبيته وتربيت عليه. فالواقع ان الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان القناه الفضائيه كلها كان شيوخ سلفيين، ما كانش حد خارج المنظومة خالص. فبالتالي كل شيخ له أحباب وأتباع. لما تجمع كل أحباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين، ليس في مصر بل في العالم كله. فميلت الكفة وبقت 77.2 في التعديلات الدستورية، شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفة؟ لقوا كتير جدا من الناس مش فاهمين أي حاجة وطالعين يقولوا نعم عشان الشيوخ قالوا لهم قولوا نعم، ثقة في الشيوخ. قناة الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب والكلام ده، ها؟ والله قابلني ناس قالوا احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه دخلنا يا ابني؟ لا احنا فاتحين عطاره ولا لنا دعوه بالكلام ده. قال لا، احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجه بتعرض على القناه الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوه. انا فوجئت، أنا فوجئت بهذا، لأن مش ده أسلوبنا إطلاقا. وكان في إعلانات إحنا كنا معرضينها وشلناها من القناة في الأول، أيام ما كان يجيب مانيكان وواحدة لابسة بتاع جلابية ولا مش عارف إيه، قلت لهم هذا إزاي تحطوا مانيكانات في القناة؟ قال لك طب نعمل إيه، ده إحنا عملنا الإعلانات مش عارف إيه بتاع. فكانوا يجوا بالكاميرا لحد الرأس وموقفين فترة من الوقت يعني على أساس أن الصورة الرأس. قلنا لهم لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يتشال، واتشالت. فكان الناس حتى بياخدوا البضاعه ظنا منهم اننا ايه؟ اقرينا المساله دي. لدرجه ان امراه عجوز كبيره في السن فوق 70 سنة راحت لواحد من الواقف في الصف، قالت له يا ابني اعلم على ايه؟ لاول مره من اكثر من 60 سنة الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز. ما حصلتش في تاريخ مصر اطلاقا. لدرجة الست العجوزة بقول لك دي، فبتقول له واحد يا ابني هو ايه الموضوع؟ اعمل ايه يعني جوه؟ قال لها هتعلمي صح على دايرة. قالت له اني دايرة فيه؟ قال لها يا حاجة الجنة لونها ايه؟